وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وله طرق متعددة عن غيرهما، أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأتيه، وإن أراد المسجد فليأتيه. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه. طبعا هذا الاستطراد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين الشيخ ما يدخل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون يتجاوز الحقوق، ما يتجاوز الحقوق المشروعة، وهو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والإطراء. ومن ذلك اتخاذ قبره مسجد، أي الصلاة إليه، أو التمسح به، أو التوسل به، التوسل البدعي، أو نحو ذلك مما يفعله أهل الأهواء. وكذلك أراد بذلك أن يبين أن كل ما يتعدى حدود الطاعة فليس يعتبر من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بطاعته، وأن طاعته من طاعة الله، أما العبادة فلا تكون إلا لله. ولذلك إذا جاء ذكر الطاعة في القرآن وفي السنة فإنه يكون عطف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فيما يتعلق بالطاعة والتشريع نجد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثقرا بطاعة الله، لكن في مسألة العبادة أبدا لا يرد إلا قصر العبادة على الله عز وجل. ومن ذلك ما يتعلق بذرائع العبادة ووسائل العبادة مثل التبرك والتوسل والتعظيم واتخاذ المساجد ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يزيد في الحد المشروع. والمساجد لا تكون إلا لله عز وجل، والتقديس لا يكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله. أما التوقير والمحبة والاتباع والتعظيم الذي هو من حق الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له في ذلك أعلى الدرجات، وليس يعني ذلك التوسل البدعي أو اتخاذ الذرائع إلى التبرك البدعي، لا بذاته ولا بقبره ولا بنحو ذلك مما يفعله أهل الأهواء والبدع. الشيخ يقول: استطراده إلى ذكر القبور والمساجد لأن أهل البدع جعلوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم معبدا يدعونه من دون الله ويتستقبلونه من دون القبلة ونحو ذلك مما يفعلونه، وكل ذلك مما تجاوزوا به الحد المشروع. نعم. لو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، ولفرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق، وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق. فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم في حديث معاذ. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه، ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.